تنور عمري بأمان وحنان، فاحفظها يا ربي بأمان وأمان. في قلبها نبع الخير، في وجهها كل البشر، في قلبها نبع الخير، في وجهها كل البشر. في بحة صوتها نايات وطيور وكمان، بحنان يديها تهددني تسهر حتى أنام. كم شقيت حتى تسعدني وتحملت الآلام، بسمتها صدق ووفا ويديها كرم وعطاء. أوصانا الله بها خيرا بالبر وبالإحسان.